بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فيه مسائل: التاسعة، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. يقول قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قوله كما زال من قبل، مقصوده ليس الزوال الكلي، لأن حجة الله جل وعلا باقية في خلقه. قد أخبر جل وعلا أن الرسل تتتابع، إنه أرسل رسله تترى، يعني يتبع بعضها بعضا. وأخبر جل وعلا أنه ما خلا أمة إلا وفيها نذير. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأمة الجماعة، ولكن فيما بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام صار فيه فترة طالت شيئا ما، تقريبا 500 سنة أو تقريب، فكاد يزول الحق نهائيا بحيث لا يعرف. وقصة سلمان رضي الله عنه تدل على هذا، فإنه صار كلما مات واحد من الذين يذهب إليهم يسأله: هل بقي أحد توصيني به على مثل ما أنت عليه؟ فيقول: بقي فلان، يعني عداد. ولهذا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجبهم فما قتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا الذين على الحق. ثم هذه الأمة هي آخر الأمم وعليها تقوم الساعة، فلهذا أنزل الله جل وعلا كتابا تولى حفظه بنفسه، فحفظه الله جل وعلا، فسيبقى إلى أن يشاء الله جل وعلا بإذنه بأن يأتي الأمر، فلا يزول الحق. ثم الكتاب لا يقتضي أن كل من تعلم الكتاب وعرفه أنه يتبعه، ولكن لا بد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه يقول بشارة بشر بها صلى الله عليه وسلم بأن الحق لا يزول. نعم. العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يعني هذا الفهم قد يكون من بعض في بعض الروايات قلتهم، ولا يلزم أن يكونوا في كل وقت قليلين، قد يكون لهم فيهم كثرة في وقت من الأوقات ولهم قوة ودولة كما قال العلماء في شرح الحديث، وقد يكون في وقت أفراد منهم. حتى قالوا في زمن الإمام أحمد: ما بقي ثابتا على الحق غيره، فهو الذي وحده على الحق، أما جمهور الناس خالفوا إما مخاشات ومدارات، وإما عن اقتناء. فالمقصود أنه لا يلزم أن يكون في كل زمن يكونوا قليلين، قد يكونون في زمن من الأزمان فيهم قلة وقد يكونون فيه كثرة. نعم. 11: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. قيام الساعة سبق أن المقصود به ساعتهم الخاصة، وليست الساعة العامة التي هي النفخ في الصور التي تعم الخلق كلهم. والدليل على هذا ما في صحيح مسلم أن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. جاء أن أيضا أن القرآن يرفع في آخر الزمان، يبقى الناس لا يعرفون شيئا، تهارجون تهارج الحمر، وذلك إذا ترك العمل به، إذا أعرض عنه وترك العمل رفعه الله إليه. نعم. ساعة من يا شيخ الخاصة؟ ساعتهم الخاصة يعني الريح التي تأتي من قبل اليمن تقبض كل مؤمن ومؤمنة، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم. فهذه لا يبقى بعدها مؤمن، يبقى الكفار الذين عليهم ينفخ الصور. نعم. الثانية عشر، ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر. نعم، تقدم هذا. نعم. بخلاف الجنوب والشمال. نعم. وإخباره بأنه أعطي الكنزين. نعم. وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. هذا الزاوية سبق أنه يعني أنه من آيات الله أنه يجوز أن يكون أنها جمعت له الأرض فصار ينظر لها على طبيعتها حقيقة. يجوز أنه أيضا أزيلت الحواجب فنظر إليها، وكل ذلك جائز في قدرة الله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. هذا قد يكون شبيها بقوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، كما في حديث ابن عباس. وهذا يعني كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يوم القيامة لم يأتي بعد وسيأتي، وإنما هذا تمثيل لمجيئهم يوم القيامة، أنهم يجون على هذه الصفة. وهذا قد يكون مثل تمثيلا وقد يكون حقيقة، والله على كل شيء قدير. نعم. وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا. يعني أن هذه الأخبارات أنها وقعت كما أخبر، فهي آيات على نبوته. وآياته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وقد أولاها العلماء جانبا من الاهتمام فألفوا بها مؤلفات سموها دلائل النبوة. فدلائل يعني المعجزات التي تكون خارقة للعادة التي اعتادها الناس، والأخبار في المستقبلات والأخبار أيضا بالماضي كما في القرآن عن عاد ونوح وثمود وغيرها، وكذلك المستقبل، كل هذه من المعجزات ومن الدلائل والأمور التي أيضا في وقته، مثل إجابة الدعاء، مثل نصرته صلى الله عليه وسلم، مثل تكثير الطعام القليل حتى يكفي الجماعة الكبيرة أو الجيش بأكمله، ومثل كون الماء ينبع من بين إصبعيه صلوات الله وسلامه عليه حتى يتوضأ أكثر من 500 شخص منه ويشربون وهو كما هو، وأشياء كثيرة وهي موجودة، وكل هذه يجب على المسلم أن ينظر فيها حتى يزداد إيمانا ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ليست معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة اسمه أو مثلا معرفة نسبه، وإنما بقراءة سيرته ومعرفة الآيات التي أعطيها من الله جل وعلا. وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، يعني أن هذا من الآيات، ومقصوده أن هذا وقع، أضلهم الأئمة المضلون، لأنهم العلماء الذين ضلوا وكذلك الأمراء والكبراء، هؤلاء هم الذين يتبعهم الناس، إذا ضلوا تبعهم الناس. يعني أن هذا آية دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. نعم، المتنبئين هو كلمة نتنبأ ويتنبأ مأخوذ من النبوة، والنبوة اشتقت من الإنباء أو من النبوة على ما يقول بعض العلماء، ولكن من النبوة هو الصحيح، نبوة الرفعة، لأنهم أرفع الناس وأعلاهم. وعلى هذا تعبير كثير من الناس، يقول نتنبأ بكذا أو فلان تنبأ بكذا، هذا أسلوب أو كلام خطأ. التنبي لا يجوز أن يكون بشيء، لأن التنبي إما أن يكون حق أو يكون باطل، والحق يكون بنبوة الأنبياء، ولكن يقال مثل توقع أن يكون كذا ويتوقع أنه يحصل كذا لا بأس، أما يقول تنبأ بكذا صار بكذا، فلأن التنبؤ مأخوذ من النبوة، والنبوة لا تكون إلا حقا، ولا تكون لمن لا ينبئه الله ويخبره بخبر الغيب. نعم. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. نعم، الطائفة المنصورة اللي يقول إنها من آيات الله أنها لا يضرها من خلفها ومن خذلها، وسبق في معنى منصورة يعني أنها تكون على الحق متمسكة به، ولو خذلت ولو مثلا قتل من قتل فيها، ما دام متمسكين على الحق فهم منصورون. فالنصرة أن يبقى على الحق حتى يلقى الله جل وعلا وهو متمسك به. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقل. الثالثة عشر حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. وحصره قال إنما أخاف على أمتي، إنما، وإنما تدل على الحصر، يعني أن الخوف محصور فيما ذكر فقط، وهذا لا يلزم، فقد خاف أشياء كثيرة صلى الله عليه وسلم. قال أخوة ما أخاف عليكم الرياء، أو قال الشرك الأصغر، وذكر أشياء كثيرة، ولكن هذا يدل على أن الخوف فيه شديد، وهو لأنه معروف أن الناس تبع لهذين القسمين، يعني تبع لعلمائهم وتبع لأمرائهم وكبرائهم. نعم، وهذا سنة الله في خلقه، تأخبر الله جل وعلا عن السابقين أنهم ضلوا بهذا السبب، ولهذا يوم القيامة يعتذرون ويقولون ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ثم يلعنونهم ويمقتونهم، ولكن لا يفيد شيئا، لأن الإنسان جعل له عقل، جعل له فكر، ووضع بين يديه آيات كثيرة جدا، السماوات والأرض وتغير الأحوال من الرياح والسحاب والمطار والنبات، وكذلك في الأنفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولهذا ذكر الله جل وعلا خلق الإنسان كثيرا، ينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب، قتل الإنسان إلى ما خر، فهلم المهين الذي هو ماء حقير نقطة من المني، كيف ماذا تتطور ستصبح مثلا قطرة دم علقة ثم تصبح مضغة قطعة لحم، ثم تتحول إلى خلق ثالث فيها عظام، ثم تكسى العظام لحما، ثم يجعل له أمعاء ويجعل له أيدي وأرجل وسمع والبصر وعقل، ثم يخرج جنينا صغيرا لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا. وسخر الله له والديه يقومان على مصالحه ويقدمانه على مصلحتهما إلى أن كمل. كل هذا دليل على قدرة الله جل وعلا، فهو يعني الذي خلق من هذا الماء المهين سيعيده، ولهذا قال إنه على رجعه لقادر. رجعه يعني يوم القيامة بعدما يصير تراب يرجعه مرة أخرى فيحاسبه. فالمقصود أن الآيات التي تدل على الله جل وعلا وعلى وجوب عبادته محيطة بالإنسان في نفسه وفيما حوله، ومع ذلك أعطي عقل وأعطي فكر، فلا يجوز أن يهدر عقله وفكره، يجب أن يستعمل عقله فيما ينفع، في ما يدله على السعادة وينجيه من عذاب الله جل وعلا. فكونه مثلا يجعل في رقبته شبه الحبل القلادة ثم ينقاد يقوده من يجعله رئيسا له أو كبيرا له ولا يفكر، فهذا إهدار للعقل وسوف يعاقب على ذلك، لأنه ما ينفعه أن يقول إني اتبعت فلان وإني أطعته لأنه هو الكبير أو أنه العالم أو ما أشبه ذلك. لهذا قل جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى أن قال في الجزاء إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني رجعة مرة أخرى فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كل واحد يتبرأ من الآخر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم بدعاء عن دعاء غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كل هذا سيتذكره الإنسان يوم لا ينفع التذكر ولا يجدي شيئا، وإنما هي حسرات تجتمع على الإنسان، لأن العذاب يجتمع عليه كله. فجزاء كونه أهدر عقله وفكره وغفل عن آيات الله جل وعلا تجتمع عليه أنواع من العذاب، ويبقى في عذاب الله إلى ما نهاية لها. لهذا الحيوانات والتي لم تعط عقل لا تعذب، إنما يعذب من أعطي العقل وجعل أهلا للأمر والنهي فغفل عن أمر الله جل وعلا وأعرض. نعم. 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان. تنبيه يعني يقصد بذلك أن الأوثان كل ما تعلق به العبد يطلب منه نفعا أو يرجو منه أن يدفع عنه مضرة، سواء كان شجر أو حجر أو حي أو ميت. فالعبادة يجب أن تكون بما يتبعها من النفع والضر لله وحده فقط. نعم. باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المبيقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. قد مثلا يرد سؤال هنا: لماذا جعل الترجمة مبهمة هكذا ما جاء في السحر؟ المفروض أن تكون الترجمة واضحة بحكم السحر، لأن السحر كفر بالله جل وعلا، لأنه لا ينفك عن الشرك. الجواب أن السحر يشتمل على سحر حقيقي وسحر مجازي كما سيأتي، ولهذا لما كان الأمر فيه تفصيل جعل الترجمة هكذا: باب ما جاء في السحر، يعني من الوعيد ومن الأمور التي تقتضي أن يكون الساحر كافرا وأنه يقتل. وقد مثلا يطلق السحر على شيء لا يقتضي القتل ولا يقتضي أن يكون خارجا من الدين الإسلامي، فلهذا صارت الترجمة بهذا الأسلوب: ما جاء في السحر. وسيتبين لنا معنى ذلك فيما يأتي في الأبواب التي بعد هذا، لأنها أنواع من السحر وليست تدل على كفر فاعلها. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا ثم السحر، يعني تعريف السحر أنه كما يقول العلماء عقد وعزائم وينفث فيها وتعقد، فينعقد ما أراده الساحر بإذن الله الكوني القدري، لأنه هكذا مثلا يعقدون العقد وينفثون عليها، كما قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فالنفاثات في العقد هن السواحر يسحرنا، فتعقد الشيء حتى إشارة إلى أن الذي تريده ينعقد، ثم تنفث عليه فينعقد بإذن الله جل وعلا مع وجود ريقها الخبيث وكذلك إرادة الشيطان المقارن لها، لأن السحر الحقيقي لا بد أن يكون بطاعة الشيطان. فلهذا قال العلماء إن السحر الحقيقي لا ينفك عن الشرك، ولهذا تجد مثلا السحرة الساحر ما يفعل السحر وينعقد إلا إذا جاء بمكفر، إما أن يبول على المصحف أو يمزقه أو يأتي بحيوان ويذبحه للشيطان ولا يسمي، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي كفر بالله جل وعلا. بدون ذلك لا ينعقد سحره، وقد يخفي هذه الأمور حتى لا يطلع عليها. فهذا النوع يؤثر في الإنسان ويمرضه وقد يقتله إذا لم يعالج ويبادر إلى ذلك، وعلاجه إما أن يكون بالتعوذات الشرعية بآيات الله وكلماته مع الصدق واللجوء إلى الله فيبطل، يبطله الله جل وعلا، وإما أن يكون بحله بسحر مثله، وسيأتي حكم ذلك أن هذا لا يجوز. والحل الذي يكون بالسحر، بحل السحر نفسه، يعني حل السحر بسحر آخر، هذا لا يكون إلا من ساحر. وجاء في الحديث: ليس منا من سحر ولا من سحر له. فكون الإنسان مثلا يطلب من يسحر له هذا أيضا مخالف للتوحيد وقادح فيه كما سيأتي. ثم هو مأخوذ من السحر، يعني الشيء الخفي، لأنه أمور لطيفة وخفية تخفى أسبابها على من ينظر إليهم، لا يعرفها إلا من يعرف السحر. فهذا سمي السحر سحرا لخفائه وكونه يأتي في آخر الليل في وقت قصير ولطيف ويخفى على كثير من الناس، وأخذ السحر من هذا. وقول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علموا، الضمير هنا يعود إلى اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لأنهم زعموا أن سليمان ساحر قاتلهم الله. وقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، لهذا يستدل على أن الشياطين هي التي تعلم الناس السحر وتدعوهم إليه وغير ذلك. وذلك أن الشياطين كتبت لما كانت الشياطين مسخرة لسليمان، بل كانت ملوك الشياطين ملوك الجن سخرهم الله جل وعلا له، فأصبحوا يعملون ما يريد كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك. وهذا شيء خصه الله جل وعلا، خص به سليمان. ولهذا لما جاء الشيطان إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه شهاب من نار ليوقده به، قال: أعوذ بكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر منك ومن كل طارق. فأخضعه الله له، يقول: فأمسكته وأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يصبح يلعب به صبيان أهل المدينة، ثم ذكرت قول أخي سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته. يعني أن هذا خاص بسليمان كونه سخرت له الشياطين. فلما توفى الله سليمان كتبوا كتب السحر ودفنوها تحت كرسيه، ثم ذهبوا إلى أهل الضلال فيما بعد وقالوا إن هذه هي التي كان سليمان يسخر الجن بها، فاعتقدوا أن سليمان أنه ساحر، وهو نبي كريم من أنبياء الله الذين وصفهم بالاصطفاء والاختيار. فاليهود اتبعوا ما تتلوه الشياطين، يعني تخبر به كذبا عن ملك سليمان. وقوله: ولقد علموا، يعني علم اليهود أن الذي يأخذ السحر ويختاره على الإيمان أنه ليس له في الآخرة من خلاق. والذي ليس له في الآخرة من خلاق يعني ليس له نصيب فيها حظ، فهو من أهل النار صلى الله عليه وسلم. ومعنى اشتراه يعني اعتاضه عن الإيمان. والشراء يقال من الجانبين، يقال للبائع اشترى ويقال للمشتري اشتر، كما قال الله جل وعلا في قصة إخوة يوسف فشروه بثمن بخس دراهم، يعني باعوه بدراهم قليلة، وفي هذه لمن اشتراه يعني اعتاض عن الإيمان والهدى بالسحر فليس له في الآخرة من خلق. فدلت الآية على أن الذي يتخذ السحر ويكون مثلا إما ساحر أو يأمر من يسحر له أنه هذا حكمه، ولهذا استدل العلماء بها على كفر الساحر، لأن الذي ليس له في الآخرة من خلاق ليس له نصيب لا يكون مؤمنا يكون كافرا. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه سبق في الباب الذي قبله، وقوله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، يقولوا الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أنها أيضا في اليهود بل في بعض علمائهم، فالآيتين كلاهما في اليهود، وكثيرا من الآيات جاءت في اليهود وبعضها في النصارى، والذي وجه إليهم الخطاب هم اليهود، ومعلوم أن هؤلاء متقدمون وقت سليمان بعد سليمان، وكذلك الذين قالوا إن الله استراح، إن الله تعب لما خلق السماوات واستراح، وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها من الأقوال الكفرية ذكرها في القرآن تصدر من طائفة أو من رجل واحد منهم، ثم ينسبها الله جل وعلا إلى جميع اليهود، والسبب أنهم رضوا بهذا ولم ينكروه ويتبرأوا منه، ومن رضي بالفعل يكون كالفاعل لا فرق بينه، ولهذا خوطب الذين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم بما حصل لأوائلهم، إذ قلتم لن نؤمن لموسى مثلا، قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، هؤلاء الذين مع موسى، والخطاب للموجودين وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا. فكل هذا يدلنا على أن الفاعل للشيء إذا فعل شيء وانتشر وظهر ثم لم ينكره من كان على دينه ولم يتبر منه أنه مثله وله حكمه، وكذلك الذي لا يكون على دينه، فالمنكر إذا ظهر وجب أن ينكر، ومن لم ينكره يكون داخلا في حكم من فعله. وسبق أن الجبت أنها كلمة عامة يدخل فيها الشرك والأصنام الشياطين والكهنة كما قال أهل اللغة، والطاغوت أنه كل ما يصد عن عبادة الله، سواء كان عينا معينة من إنسان أو غيره، أو معنى من المعاني، أو يكون مثلا طاعة لشخص يأمر بمعصية الله فيطاع ويتبع، يكون يطلق عليه أنه طاغوت، بل يطلق عليه أنه من رؤساء الطواغيت، لأن الطواغيت كثيرون. وسبق أن الطاغوت أخذ من الطغيان وهو الزيادة عن الحد الذي جعل له، وكل مخلوق حده أن يكون عابدا لله جل وعلا. فإذا تجاوز هذا يتجاوزه إلى الطغيان، سواء كان مكلفا أو غير مكلف. ولهذا قال الله جل وعلا: وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فطغيان الماء يعني زيادته على الحد الذي جعله الله عليه لانتفاع الناس به، فلما زاد وغطى على اليابس صار طغيان. فالإنسان خلق عبدا لله جل وعلا، فإذا نصب نفسه ليكون معبود فهو طاغوت، وإذا أمر بعبادة غير الله فهو طاغوت، وإذا أوجد نظاما أو قانونا يجعله بدل شرع الله صار ذلك القانون طاغوت، طاغوتا من الطواغيت. فكل ما صد عن عبادة الله فهو طاغوت. ولهذا عرفه بعض العلماء بقوله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو متبوع فهو طاغوت. فجعله في هذه الثلاثة الأشياء: المعبود والمتبوع والمطاع. والمطاع يجب أن يكون يعني بمعصية، والطائع يعلم أنها معصية. أما إذا أطاعه وهو لا يدري، لا يعرف أنها معصية ولا، ما يكون عابدا للطاغوت حتى يعلم ويخبر ويتبين له ذلك ثم يتابع، عند ذلك يكون عابدا للطاغوت. وقوله: قال عمر الجبت السحر، هذا فرد من أفراد المعنى. السحر داخل في الجبت، وهذا هو الشاهد من كون الآية تدل على أن السحر جبت. وقول عمر الجبت السحر، وسبق أن الجبت كلمة تعم السحر وتعم الوثن وتعم الشر كله، كما قال صاحب الصحاح. وقوله: والطاغوت الشيطان، أيضا هذا فرد من المعاني. فالشيطان فرد من الطاغوت، والطواغيت كثيرة جدا، وأكون من الشياطين وشياطين الإنس وشياطين الجن كونوا طواغيت. فكل من نصب نفسه بدل حكم الله جل وعلا أو حكم بغير شرع الله فإنه يكون طاغوتا. قوله: وقال جابر الطواغيت كهان، أيضا هذا نوع آخر. وهكذا كانت عادة الصحابة يفسرون الكلمة التي تدل على معان كثيرة بفرد من فراد من أفراد معانيها حسب حاجة السامع، ولا يقصد بهذا حصرها في هذه الكلمة كما هو معلوم. والكهان سيأتي الكلام فيهم أن أصلهم الاتصال بالشياطين، الشياطين تتصل بهم وتخبرهم عن المغيبات التي لا يدركها الإنسان. وقوله: كان ينزل عليهم الشيطان، يعني الشيطان جنس الشياطين، يعني ما يلزم أن يكون هو إبليس، واحد منهم ينزل على الكاهن ويأتيه بالأخبار التي تغيب عنه فيخبره بها، فإذا أخبر بها صدقه الناس مع الكذب الكثير كما سيأتي. وقوله: في كل حي واحد، الحي يعني محياء العرب، كانوا يهتمون بالكهان لأنه ما كان عندهم مصادر للشرع أو أمور يعني يرجعون إليها، فكان إذا وجد كاهن في حي من أحيائهم فرحوا به وصاروا يتحاكمون إليه ويسألونه عن كل ما يهمهم في ذلك. وقد كثرت الكهنة في الجاهلية، وهكذا كل ما فقد العلم والهدى والنور زاد الشر. سنة الله جل وعلا. الجاهلية جاهلون، قد فقدوا العلم الذي جاءت به الرسل، فاعتاضوا عن ذلك بما تأتي به الشياطين إلى بعض أفرادهم، الكهنة الذين يكون لهم صلة بالشياطين، وهم كثيرون. وكان منهم بعض الرؤساء الذين فيهم مثل عمرو بن لحي الخزاعي، إنه كان كاهنا، كان له تابع من الشياطين، وهو أول من غير دين إبراهيم وأوجد الشرك ودعا إليه، وهذا مشهور. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: طلعت في النار فرأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة، يعني أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب وحمل حام وغير دين إبراهيم. يقول المؤرخون أنه كان هو الذي يقود الحجاج، فجاءه الشيطان يوما وهو يلبي، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فقال له الشيطان: إلا شريك لك، فأنكر ذلك، الله ليس له شريك. فقال: تملكه وما ملك. ففرح بها وصار يقولها، ثم صارت هذه تلبية العرب فيما بعد، يقول: لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك. كيف المملوك يكون شريك؟ ولهذا عاب الله جل وعلا ذلك عليهم، يقول: أحد يرضى أن يكون مملوكه شريكه في ماله وفي ما يملك؟ هذا ما أحد يرضى به. ثم أنتم تجعلون لله شريكا ويكون مملوكا له. المقصود أنه كان كاهنا، ولهذا يقولون هو الذي بث الأصنام التي كانت في زمن نوح عليه السلام يعبدها قومه، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لأنه لما جاء الطوفان نسفها إلى ساحل جدة فسفى عليها التراب، فجاءه شيطان وكان يكنى أبا ثمامة، وكان نائما، فقال أبا ثمامة: قم بلا ملامة واقصد ساحل جدة تجد فيه أصناما معدة، فغذها ولا تهب، وبثها في العرب وادعو إليها تجب. سجع الكهان هكذا كانوا يسجعون من الأسجاع التي وهي من الشياطين. فذهب مطيعا له ووجدها بدلالة الشيطان، فبثها كما أمره في العرب، وجعل في كل قبيلة واحدا منها فعبدت. كان الذي كسرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء كسره نفسه وشيء أرسل رسله تكسرها وتحطمها صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا، هذا من الكلام البليغ. اجتنبوا يعني اجعلوكم في جانب بعيد عن هذه، وهي في جانب بعيد عنكم. هذا أبلغ من لو يقال اتركوا، اتركوا أو لا تقربوا، القال اجتنبوا يعني سكونوا في جانب بعيد عن هذه الأشياء. ثم قال السبع إذا جاءت أل وأدخلت على الاسم فهي تدل على الحصر غالبا، ولكن هذا ليس مقصودا، أو تدل على العهد يعني الشيء المعهود لكم أو المذكور قبل هذا، كما قال الله جل وعلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فهذا هو الذي سبق الرسول، وهذا هو المعهود قبل هذا يعني. ولهذا يقول أهل النحو أل تكون للعهد وتكون للتعريف وتكون للعهد القريب أيضا. فقوله السبع يعني كأنهم عرفوا بها أولا فعرفوها كانت معروفة، ولكن لا يلزم أن يكون تكون معروفة، يكون حتى تكون ظاهرة يعني إذا نظروا فيها وإذا هي موبقة. ولهذا جاء السؤال قالوا وما هي؟ والموبق هو المهلك، فالموبقات يعني التي توبق فاعلها في النار أو في الإثم أو في غضب الله جل وعلا، وهذا يدلنا على أن الكلام الذي يأتي فيه عموم أن الصحابة يستفسرون عنه ويسألون لأنهم مكلفون بمعرفته وبالعمل به، فإذا كان نهيا يجتنبوه وإذا كان أمرا يمتثلوه. وبهذا يجاب عن كون مثلا أوصاف الله جل وعلا أنها فيها شيء من الإشكال كما يزعمه من يزعمه من أهل الباطل، يقول لو كان فيها إشكال لسألوا واستفصلوا، لأنها أهم من هذا، أهم من هذه الأشياء التي ذكرت، لأنها هي أصل الإيمان. سألوا ما هن؟ فقال الشرك بالله، بدأ بالشرك، والشرك هو أن يجعل شيء من حق الله لغيره من الخلق، وإن شئت قلت الشرك أن تجعل شيئا من العبادة للمخلوق، فالعبادة خاصة بالله، ولكن قد يقول الإنسان مثلا العبادة ما هي؟ العبادة فيها إجمال، قل العبادة ما أمر الله جل وعلا به أو ترك ما نهى عنه، فكل ما أمر الله جل وعلا به وامتثال الترك الذي نهى عنه فإنه عبادة، عبادة لله جل وعلا، فهي أيضا معينة معروفة، ولا يمكن أن تكون العبادة مجهولة. لهذا يقول العلماء لا يجوز للإنسان أن يقدم على عبادة من العبادات يتعبد بها وهو لا يعلم أن الشرع أمر بها، إن هذا ممنوع، لأن الأصل في العبادة أنها مبنية على الأمر فقط، فلا عبادة إلا ما أمر الله جل وعلا بها أو أمر بها رسوله، فالعبادة لا تكون لا بالعقل ولا بالعرف ولا بالأوضاع التي يتعارف عليها الناس ويتواضعون عليها، بل لا بد أن يأتي بها الشرع، فكل ما لم يأتي به الشرع من العبادات فهو بدع، بدع وضلال. لهذا يقول الله جل وعلا لرسوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فكل ما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضلالة وبدعة. إذن تكون العبادة معلومة ليست مجهولة، والإنسان لا يجوز له أن يجهل ما تعبد به، فإنه سوف يسأل أول ما يسأل عن العبادة عن عبادته، في قبره، إذا وضع الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه الذين وضعوه في القبر، يأتيه ملكان فيسألانه يقولان من له، من تعبد وبأي شيء تعبد؟ هذا السؤال عن العبادة، يعني بأي شيء تعبد، وفي بعض الألفاظ ما دينك، بأي شيء تتدين، ومن الذي جاءك بالدين؟ هذه المسائل الثلاثة التي لا بد منها لكل مدفون، وليس المدفون بل لكل ميت سواء دفن أو لم يدفن، فيسأل عن هذا، فإن جاء بالجواب الصحيح فنعم ما سيلقى، أما إذا تلعثم أو تلكى أو تردد أو مثلا عجز كما يقع لكثير من الناس، قل لا أدري، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان مرتابا أو شاكا قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، أو يقول مثلا رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلت، فهذا معناه أنه ما عرف، لأنه لا بد من العلم، لا بد أن يعلم كيف يصلي، كيف يصوم، من الذي جاء بهذا. يسأل الإنسان مثلا كيف تتوضأ، يقول رأيت الناس يتوضأون فتوضيت، هذا لا يجوز، لا يجوز، بل يجب أن يكون يعرف ذلك، وإذا شكك ما يشك. إذا قيل له مثلا الصلاة يجوز أن تكون ست، يجوز أن تكون سبع، يجوز أن تكون ثلاث، ما هي بخمس، هل يشك؟ إذا شك في هذا أو تردد أو تلكى، معنى ذلك أنه ما عرف الحق، ما آمن كما ينبغي، فكيف بالعبادة التي هي التوحيد، القصد، الدعاء والنداء والسؤال والالتجاء والتوكل والخوف والرجاء، هذه كلها يجب أن تكون لله وحده جل وعلا. فالمقصود أن العبادة معلومة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمها الخلق، والشرك أن تكون هذه العبادة أو شيء منها يجعل لمخلوق، سواء كان المخلوق عاقلا يسمع أو عاقلا ميت أو جمادا أو شجرة أو غير ذلك. المشركون عقلاء ليسوا مسلوبي العقل، ولهذا كان شركهم تقليدا، اتباع بعضهم لبعض، وهم يقولون في شركهم يعبدون الشجر والحجر وغيرها، ويقولون نسألهم أن يقربونا إلى الله زلفى، نسألهم أن يشفعوا لنا، وإلا نعلم أن الله هو المتصرف في كل شيء، وأن الله هو الخالق لكل شيء. هذا ما يجدي شيء، ما ينفع، لا بد أن تكون العبادة لله جل وعلا وحده، ولا يكون بينك وبين ربك وساطة أو وسيلة تتعلق بها تقول أرجوها أو أسألها، بل إذا سألت فاسأل الله، لا تجعل بينك وبين الله أحد، بل هو السامع الذي يسمعك. والشرك جاء من باب القياس الفاسد، قياس رب العالمين السميع البصير العليم بكل شيء على المخلوق الضعيف، على مثلا الرئيس الكبير، يقولون الرئيس الكبير إذا طلبنا منه شيء لا بد أن نأتي بوساطة تتوسط لنا حتى تنجح طلبتنا، وبدون وساطة ما تنجح، يقول لأن الرئيس ما يطلع على الأمور، ما يطلع إلا ما عنده ما بين يديه وفي مجلسه، ولهذا يحتاج إلى من يعاونه ويساعده لأنه ضعيف. أما رب العالمين جل وعلا فالقياس عليه، قياس هذا، قياسه على هذا المخلوق الضعيف هذا من سوء الظن بل من الشرك. فالله جل وعلا ليس بينك وبينه وساطة، يسمعك وينظر إليك ويعلم حالك، فلا تجعل بينك وبينه أحد. إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن به، وإذا توكلت فتوكل عليه. فالمقصود أن تعريف الشرك أنه صرف نوع من العبادة لمخلوق من المخلوقات، سواء كان المخلوق حيا أو ميتا، وسواء كان مقربا أو بعيدا عن الله، نبي أو ملك أو صالح أو شجرة أو حجر أو شيطان، لا فرق بين هذه الأمور. فكل من صرف شيئا من العبادة وجعلها لمخلوق فقد وقع في الشرك. ولهذا الشرك هو أعظم الموبقات، فبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الشرك أول الموبقات الشرك، لأن الله لا يغفر لمن مات على الشرك، فمن مات مشركا فهو في النار بدون تردد قطعا، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال عطف على الشرك السحر، فجعل السحر يتلو الشرك، وذلك أن السحر لا بد أن يكون مشتملا على الشرك كما سبق، فهو موبق من الموبقات. وهذا السبب في إدخاله في كتاب التوحيد، لأنه إذا كان بهذه المنزلة فهو مضاد للتوحيد. والمؤلف سبق في أول الكتاب أنه قال في الباب الذي قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك قال وشرح هذه الترجمة ما يأتي بعدها من الأبواب، يعني كل الباب من ذلك الباب إلى آخر الكتاب شرح لهذه الترجمة. فوجه شرح الترجمة من هذا الباب باب السحر أن السحر مضاد للتوحيد، والأمور تبين وتفسر بأضدادها، وبضدها تتبين الأشياء. فهذا هو وجه إدخال السحر في كتاب التوحيد، لأنه مضاد له. ثم عطف عليه، عطف على الشرك السحر، ثم عطف على السحر قتل النفس بغير حق، وقال قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله قتلها هو المسلم، قتل المسلم، وكذلك المعاهد الذي يعاهده المسلمون، يعطونه عهد، وسواء كان إعطاء العهد من فرد أو من إمام أو من غيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى في ذمة المسلمين أدناهم كما هو معلوم. فقتله يكون بغير حق، ولكن قتل المسلم عظيم جدا. واللي يكون بحق جاء تحديده أنها ثلاثة أمور، في ثلاثة أحوال فقط. الذي قتل نفسا معصومة مسلم يقتل بها، والثاني المرتد الذي ترك دينه وفارق الجماعة، فإنه يقتل إما أن يرجع إلى دينه أو يقتل. الثالث المحصن الزاني الذي مثلا تزوج ثم زنى بعد تزوجه بعد زواجه، هؤلاء هم الذين يقتلون بحق، وما عدا ذلك فالقتل كله بباطل. وقد يكون مثلا من جماعة وقد يكون من فرد، فالقتل الذي يكون باطل هو العمد، كونه يتعمد يعرف أن هذا مسلم وأنه نفس معصومة ثم يقتله. وهذا الذي قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في وعيد أعظم من هذا في غضب الله ولعنته وأعداد جهنم له ويكون خالدا فيها. فقتل المسلم أمر عظيم، حتى جاء أنه زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق. ولهذا قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني أن هذا موبق. في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه. وعسى كما جاء عن ابن عباس من الله ومن الرسول أنها تدل على الحق، يعني ليست مجرد ترجي فقط. كل ذنب عسى الله يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسا بغير حق. جعل قتل النفس مقرونا بالشرك، نسأل الله السلام. ثم عطف على ذلك هذه كم؟ ثلاثة أشياء، وهي سبع. ثم عطف على هذه الثلاثة: أكل الربا، والربا مأخوذ من الزيادة، الربو، ربا، لأن الجاهلية كانوا يقولون إما أن توفي وإما تربي، إذا صار عندهم داينة وصار الذي عليه الدين ما استطاع أن يوفي ويؤدي زادوا عليه، فزادوه ظلما على ظلم. فلهذا كان من أعظم الذنوب. وآكل الربا، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: قد جرب بسوء الخاتمة، نسأل الله العافية، يعني آكل الربا يختم له بخاتمة سيئة. وإذا كان الخاتمة نسأل الله العافية ارتداد عن الدين الإسلامي فهذا من أعظم الخسارات. ثم جاء في نصوص في آكل الربا أنه نصوص عظيمة، منها الحديث الذي في رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الصلاة، صلاة الفجر، على عن العادة، ثم خرج وصلى صلاة تجوز فيها ثم قال: أماكنكم، يعني فأخبرهم ما السبب الذي أخره. قال: إني كنت صليت ما شاء الله أن أصلي ثم نمت فأتاني آتيان من ربي فقال لي: انطلق انطلق، فانطلقت معهما فأتينا على رجل قائم عند ورجل قائم على معه كلاليب من حديد يشرشر شدقة من فاه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الثاني فيصنع به هكذا، فإذا فرغ منه إذا الشق الأول قد عاد كما كان فيصنع به هكذا يشرشره. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، أتيت على رجل، فأتينا على رجل عنده آخر معه حجر، فيأخذ الحجر ويثلغ رأسه ثم يدهده الحجر ويتبعه، فإذا أخذ الحجر وعاد إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغه. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فأتينا على رجال ونساء في شبه التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيصيحون، فإذا يأتيهم لهب من أسفل فيصيحون ويضغون. فقلت: سبحان الله، ما هؤلاء؟ وقال لي: انطلق انطلق. فأتينا على رجل يسبح في نهر مثل الدم، وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة كثيرة، فيسبح ثم يأتي ويفغر فاه فيلقمه حجر ثم يعود يسبح. فقلت: سبحان الله، إلى آخره. ثم فسروا له، قال: أما الرجل الأول الذي رأيت أنه يشرشر شدقة فهذا الرجل يخرج من بيته ويكذب الكذبة فتنتشر في الأفاق، فهذا جزاؤه إلى يوم القيامة. انظر، هذا جزاؤه إلى يوم القيامة، يعني أنه يعذب هذا العذاب إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي يثلغ رأسه فالرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، خذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العراة الذين في شبه التنور فأولئك الزنات والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي يسبح في النهر شبه الدم فهو آكل الربا. فالمقصود أن أكل الربا من الكبائر العظيمة التي توعد الله جل وعلا عليها، وقال جل وعلا: من جاءه من موعظة من ربه فانتهى فأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فمن جاءه موعظة فانتهى فأمره إلى الله، يعني لعل الله يتوب عليه. ومن عاد يعني استمر فقد توعد بأنه يكون من أصحاب النار، نسأل الله العافية. ثم هذا الرابع. الخامس: أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم هو الطفل سواء ذكر أو أنثى الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، وليست أمه أبوه، لأن الأب هو الذي يكسب وهو الذي يحميه وهو الذي يحوطه. فإذا مات أبوه فهو يتيم، أما إذا ماتت أمه والوالد موجود فليس بيتيم، فهو من الضعفاء. والضعيف أكل ماله شيمة اللئام وأهل الفسق وأهل الانحراف، أما أهل الاستقامة فهم يرفعون أنفسهم عن الصغار وعن الضعفاء. فلهذا تولى الله جل وعلا عقاب من ظلمه وأكل ماله. قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نسأل الله العافية. فهذا أيضا من الموبقات، أكل الربا وأكل مال اليتيم. السادس: التولي يوم الزحف.